فالواقع أنه لا نص. وقال أبو الخطاب هو كعزل الوكيل نعم قبل علمه به، يعني معناه لو وكلت شخصا أن يشتري لك بضاعة وهذه البضاعة لا توجد إلا العصر وبعد الظهر أشهدت قلت اشهدوا يا جماعة أني عزلت فلانا فقد وكلته أن يشتري لي البضاعة المعينة وإني عزلت، هل ينعزل أو لا ينعزل؟ في خلاف بين العلماء، فقيل إنه ينعزل، وبناء على هذا القول نقول يجوز نص قبل العلم بالمنسوخ، وقيل إنه لا ينعزل. وينبني على هذا لو أن الوكيل اشترى الحاجة، متى اشتراها؟ بعد العصر، هل شراؤه صحيح أو غير صحيح؟ ينبني على الخلاف. إذا قلنا إن الوكيل ينعزل قبل العلم فإنه لا يصح شراؤه، وإذا قلنا إنه ينعزل نعم، وإذا قلنا إنه لا ينعزل فشراؤه صحيح. والقول الراجح في هذه المسألة أن الوكيل لا ينعزل إلا إذا علم بالعزل، لأن القول بأنه ينعزل يترتب عليه أضرار كثيرة. أرأيت لو وكل إنسان وقال له يا فلان إن لي قصاصا على زيد وقد وكلتك أن تقتص عني، تعرفون القصاص؟ القصاص القصاص، الجواب ده يا صالح القصاص نجعلها في النفس، يعني يكون هذا وكله أن يقتص من شخص فيقتله بحق، النفس بالنفس. لما ذهب هذا ليمثل الوكالة تغير رأي الموكل ورأى أن يرفع القصاص، فقال يا جماعة اشهدوا أني عزلت فلانا عن توكيلي إياه بالقصاص. إذا قلنا بأنه ينعزل صار الوكيل قتل نفسا بغير حق، لأنه لما عزله عن القصاص صار الذي يراد القصاص منه صار معصوما، وإذا قلنا لا ينعزل صار قتله إياه في إيش؟ في حق، وهذا هو الحق أنه لا ينعزل، لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن الشرائع والشرائع لا تلزم قبل العلم، فكيف بهذا؟ والله أعلم، انتهى الوقت. نعم نعم نعم لا قبل العلم هذا قبل العلم. نعم اي تصل من الافضل الى خف 50 صلاه الى 5 لا شك انها نص. نعم نعم تعلم التمكن من الفعل، فهل يصلح الاستدلال بحادثه ابراهيم مع اسماعيل عليه السلام؟ لا مثلنا بها يا اخي، وقلنا انه حصل التمكن واتي بالولد وما بقي الا ان يمر السكين على حلقه. وجه الاستاذ الذي يخبركم الله انه ذكر هنا الشرازي ذكر هذا مثالا لهذه الحلقه. غلط. نعم. هل يعتبر من النسخ قبل التنسخ وبعد العلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الصلاه بالحق الى خمس؟ ما يظهر، ما دخل الوقت. نعم. الشريعة منوطة بالأوصاف. إيش؟ أن الشريعة منوطة بالأوصاف لا بالأعيان. نعم. كل النسخ يحصل بعزل الصحابة التدرج في تربيتهم، فعلى ذلك نقول إذا يعني كان إنسان على مثل حال مثلا شارب خمر نقول له مثلا يعني نتدرج معه حتى يتركها، نتدرج معه مثلا كان يشرب مثلا جزئين في اليوم مثلا، يعني أي نعم نعم